خلي الوطن رغم العطش والجوع عنوانك، لين صرت بياع الوطن ما يرتفع شانك. واللي يبيع الوفا والمرجلي بالمال اقرع عليه العوض، خان الوفا وخانك. عندي حجارة وعندك مدفع والغير الله أنا ما بركع. عندي حجارة وعندك مدفع والغير الله أنا ما بركع. يا ظالم صوتك مبحوح وأنا صوت الحق اللي لعلع، وأنا بحجارة بهمة تقدم وانت بدبابة وتتراجع. عندك مدفع هلا هي خلي كل الدنيا تشوف قديش بأعماقك خوف. أنا صاحب حق ومعروف، صاحب حق ومعروف، وبكرة الدنيا تشوف وتسمع. عندي حجار عندك مدفع هلا هي لهيهات، وبكرة شمس الحق بتطلع. عندي حجارة وعندك مدفع والغير الله أنا ما بركع. يا ظالم صوتك مبحوح وأنا صوت الحق اللي لعلع، وأنا بحجارة بهمة تقدم وانت بدبابة وتتراجع. عندك مدفع هالطفل اللي بيرضع. عندك مدفع وعندك مدفع. عندي حجارة وعندك مدفع والغير الله أنا ما بركع. يا ظالم صوتك مبحوح وأنا صوت الحق اللي لعلع، وأنا بحجارة بهمة تقدم وانت بدبابة وتتراجع.